حمدا لربي وثنى أنشر عادينا لنا حفظ الكرامة واعتنى بالنفس في كل الأمور فرض الحجاب تعبدا لا زينة وتعودا من كان متبع الهدى نال الفضائل والأجور نال الفضائل والأجور حار الفؤاد توجسا والقلب أرقه الأسى جيل تناسى أو نسى حكم التبرج والسفور ما في المذاهب من يرى ويبيح زينتنا ترى فالشرع منهاج سرى طهرا على مر العصور ما بالنا نطع الهوى والبعض منا قد غوى خلع الحجاب ومرعوى بل قام يجهر في غروب لا تغرينك من سعت لتبرج وله دعت فالنفس تلقى ما جنت في يوم بعثرت القبور كنا نجادل في النقاب وعباءه فوق الرقاب حتى فتحنا كل باب نحو التكشف والظهور والله ما كنا دما تبدي المفاتن انما فتن أصابت بالعمى وحجابنا الوضاء نور يا قدوة بين الورى قد كنت مسكا أذفرا وشذاه من أم القرى عبر المدائن والبحور صوني حياءك بالتقى والستر مفتاح النقى إن المكارم تستقى من مورد عذب طهور من مورد عذب طهور.